القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. جاء الصباح ومعه الآمال والأحلام والأماني المتجددة والتي سوف تتحقق بإذن الله. صباح جميل ليوم أجمل. جايبلك حب عشان تفرح، وجايبلك حب عشان تفرح، وجايبلك حب عشان تفرح، وجايبلك حب عشان تفرح. يا قاصد خير تجني تجني أفرح، تجني أفرح. وأجمل ما في الصباح، صباحي معكم أنا حنان أنور. والبداية رسالة من حواء لآدم. من حواء اللي اتخلقت من ضلعك يا آدم، من حواء اللي جزء منك، من حواء اللي ربنا خلقها لك عشان دايما تتونس بيها وبتدفيك، من حواء اللي هي الحب والحنان والعطاء. حواء هي اللي بتتضلل بيك، انت ضلها، انت سندها، انت ظهرها. خليك دايما واخد بالك من حواء. احنا مش نص المجتمع بس، حواء هي عبارة عن المجتمع كله، هي نص الفعلي للمجتمع وهي اللي بتحنو عن النصف الآخر. هي كمان اللي بتاخد بالها وبتعمل روح للبيت، وهي اللي بتدير كل حاجة. لو انت يا آدم فاكر نفسك انه انت بتصرف على البيت وبتجيب فلوس كتير وبتشتغل، حواء اللي بتدير الفلوس دي. اعمل زي ما انت عايز، بس لو بدون حنان، بدون راحة، بدون امان، بدون استقرار في البيت، مش هتلاقي اي راحة، ولا هتلاقي كمان حد بيحنو عليك وبيطبطب عليك في اخر اليوم وبينسيك همومك غير حواء. خليك لحواء دايما انت الحماية، خليك ليها انت الامان، خليك علشانها دايما انت دايما الملجأ ليها، ما تخليهاش تخاف منك، خليها دايما انت سندها، خليك انت دايما الظهر والطاقة، وحافظ على دايما بيتك. البيت هو الخلية الرئيسية في بناء العضو الكبير اللي هو المجتمع. حافظ على بيتك وحافظ على ولادك بان انت دايما تمنع اي تدخلات من بره. ما تدخلش حد يدخل بينك وبين حواء ويبتدي ان هو يفسد العلاقة بينكو. خلي دايما حواء هي دي الجوهرة بتاعت التاج. احنا شركة مع بعض في الحياة، احنا مش شركة ضد بعض، دايما احنا في جبهة واحدة، احنا بنتحرك مع بعض في نفس الاتجاه. بلاش نتحرك في اتجاهين عكس بعض. الاتجاه الواحد اللي هنمشي فيه هو ده اللي هيبقى فعلا استثمار ونجاح للبيت وللأولاد، استثمار لنجاحك انت كمان شخصيا في شغلك، استثمار لنجاحك في علاقاتك الاجتماعية، استثمار كمان لعلاقاتك بينك وبين نفسك. وحواء هي السكن. ربنا لما خلق حواء فعلا كانت سكن لآدم، وبرضو آدم كان راحة وكان هدوء لحواء. ربنا يخليك لينا ويخلينا احنا كمان ليك، ودايما تكون الحياة فيها استقرار وفيها أمان وفيها راحة. شكرا. الدكتورة سارة سامي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحف. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. مبروك يا عفاف، نورتي يا حبيبتي. ده نورك يا مه. ألف ألف مبروك يا عروستي. الله يبارك فيك يا سهيل. ده عمر. أيوة يا عمر، أنا وسهيل عند عروستنا الحلوة. بيقولك مبروك يا عفاف. الله يبارك فيك يا أستاذ عمرو. لا لا، ما انت لازم تجيلهم بنفسك. مع السلام. ايه عريس؟ اهلا يا سهيلة. اهلا يا مها. الحبايب شرفونا ونورونا كمان يا عبد الغفور. احمد سامي مرزوق، اهلا يا احمد. ابلغهم تهنئتك؟ لا، انت لازم تجيلهم بنفسك وتبارك لهم حضوريا. يلا حبيب، باي باي. الله، امال فين مسرات؟ مسرات متهيألها انها بتخدمنا لما تسيبنا لوحدنا لله. دي اللي تعقل. لا بقى، ده منتهى العقل. ده انا حتى عايزه ازغرط بس خايفه تزعل مني يا ابو دنيا. ملوش لزوم. ليه يا ابو دنيا؟ خلينا نفرح شويه. ايوه بقى، خلينا نفرح. ها، ايه رايك يا عفيف؟ براحتكم. وانت يا سهيل سامع يا ابو دنيا؟ يلا يا سهيلة. هي حته كده صوت من غير صوره، نقلها من على اليوتيوب على تليفوني. اسمه ونصيبي عفاف. وبركة وخير يا رب. بقينا لوحدنا، عايز اسمع طلباتك. انا ماليش طلبات. لا يعني ايه اللي بتحبيه وعايزاني احافظ عليه؟ ايه اللي بتكوني رفضاه وعايزاني اتحاشاه كده يعني؟ ياه، كتر خيرك يا ابو دنيا، ده تفكير جميل قوي منك. طب يلا قولي. هي يمكن يعني حاجات بسيطة بس أنا بقى بصراحة بهتم بيها. زي إيه؟ يعني أحب لما أكلمك تسمعني، والاستماع جبر خاطر. الله الله، جميل. أنا كمان أحب كده. وأحب لما أكون في مكان وأخرج منه أسيبه أحسن من مكان. حلو قوي. ولو لقيت أكل مكشوف أغطيه. لا ده انت بتقراني بقى. وحفظتك صم. هي تحب اسمعلك؟ لا لا خلاص، انا كده مطمنة خالص. وانا مطمن خالص خالص خالص. طبعا يا سهيلة، وأميمة برضو قالت كده. ويبقى فطور جميل، فطيرة بالسكر ومربى أو عسل نحل وجبنة وزيتون. مالكيش دعوة، أميمة مرات أحمد مرزوق هي اللي عايزة تبعت لهم الفطور الصبح. طب والعشاء؟ أنا حضرته، ونحمده هي اللي هتوديه رغم حزنها بسبب الجوازة اللي هيعملها حامد. إيه الذوق ده كله؟ عيلة مرزوق يا عفاف. والمسكينة نحمده ادتني الحاجات وجريت. ما هي سهيل اللي لسه متكلمة وقايلة ان نحمده جاي عشان خاطرنا. طب وهو ليه حامد يتجوز عليها؟ اهله في البلد هيجوزوه مرات اخوه. ايه؟ مرات اخوه؟ تقاليد العيلة في البلد الراجل اللي يموت يجوزه مراته لاخوه. لا ده انا هقعد معاهم الاتنين، حامد ونحمده. ليه يا عفاف؟ الله، هو انت ناسي ان مراتك اخصائية اجتماعية ونفسية واستشاري علاقات اسرية؟ حاضر، اخليهم يقولك يا عفاف. عزيزتي المستمعة، دراسة علمية مهمة اثبتت ان تعرض الطفل لنوبات الغضب من الاهل والضرب والعصبية يجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية خطيرة. كيف نعمل على تقوية شخصية أطفالنا؟ وهذا اللقاء ومنى خليل. معي ومعكم دكتورة منى الشرقاوي، دكتورة في الصحة النفسية والخبيرة التربوية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. وأنا عايزة أعمل بقى يعني الشخصية القوية لأولادي، عايزة أبني هذه الشخصية، عايزة أخليهم يطلعوا فعلا شخصيات مسؤولة. الطفل لما يكون طفل مسؤول لازم أعوده من البداية إزاي يكون مسؤول. يعني إيه مسؤولية؟ دايما وإحنا بنربي ولادنا ما نخليهوش دايما خايف أو متحمل نتيجة الموقف أو التصرف، يخاف من نتيجة. لازم نعلمه على الإقدام والشجاعة والثقة في نفسه، فهو ما يتحط في موقف وياخد فيه قرارات يقدر إن هو يعني تبقى شخصيته قوية. بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي أنا ممكن أخلي ابني أو بنتي يمسك مثلا ميزانية الأسرة مثلا. بشكل بسيط ممكن مثلا أخليه عنده حرية الاختيار. يعني مثلا الطفل حتى لو هو صغير جدا ممكن أجيب له طقمين اتنين مثلا، أقول له هنخرج دلوقتي تلبس ده ولا ده. في الحالة دي هو بقى عنده حرية الاختيار. حتة برضو ان احنا نخلي اولادنا ندعمهم جدا قدام العيلة، لو قرايبنا بيزورونا قاعدين لازم اشكر وامدح فيه جدا قدام اخواته او قدام الجيران او قدام اصحابه، فهنا انا بقوي شخصيته جدا، خاصه لو الطفل عنده ميول انعزاليه شويه، لو الطفل خجول شويه. بعض الاباء بيقولوا احنا بنفضل مراقبين ولادنا كده ومراقبين اي تجربه ممكن يخوضوها، قد تكون هذه التجربه احنا مرينا بيها فبنمنعهم على طول ان هم يبتدوا في هذه التجربه لان احنا مرينا بأخطاء. انا عايزه اعرف الفكر ده صح ولا غلط يعني؟ لا، هو الحقيقه المفروض احنا في كل الحالات التجربه الانسانيه ممكن هتتعاش باي شكل من الاشكال، سواء حضرتك معاه في الموقف او مش معاه. طب حضرتك دلوقتي مش عايزه يعيش نفس التجربه، طب افرض هو تعرض ليها وحضرتك مش موجود لاي سبب من الاسباب، سواء كان هو في المدرسه او في الشارع او في كذا، يبقى ازاي هو يتعامل؟ فلازم اعلمه يواجه كل المواقف، ازاي يتعامل مع كل موقف، واشوف انا التجربه اللي انا ما كنتش حابه يجربها على الاقل هدي خلفيه عنها، ولو تعرضنا لكذا ممكن نتصرف بطريقه كذا، بحيث ان هو بقى عنده خلفيه عن كل حاجه ويقدر يتعامل في اي موقف من المواقف. مش في ولاد ممكن بيتفوقوا في تجاربهم عن الاباء؟ طبعا. يعني انا بقول كده، يعني انا بقول ان مع العصر التكنولوجي وتفتح عقول الاولاد بصوره الحقيقه انا شايفاها حلوه جدا ومواكبين بطريقه ممتازه. جايز لما هو خاض نفس تجربه بابا هو نجح، وهيكون ممكن احتمال مش رد فعله لازم يكون نفس رد فعل بابا. فممكن يكون له رد فعل تاني خالص ويكون مبهر بالنسبه ليه وبالنسبه لبابا كمان يعني. لكن ما نجيش نقول مثلا زي تجربه ان انا عايزه اجرب التدخين زي ما بابا جرب، لا مش هنقول الكلام ده طبعا. لان ده ضد اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في التجارب الانسانيه والاجتماعيه بالظبط، المواقف الحياتيه اللي هي بتقدر تواجه. احنا عايزين نقول لبابا كمان ما ينفعش ان انت تبقى بتدخن تقول له اوعى تدخن. لا ما ينفعش، صعب جدا يعني نقول له اوعى تكذب. ما ينفعش، فلازم انا بكون القدوه ولازم اكون مثل فعلا يحتذى به. من داخل مكتبه القاهره الكبرى والزميلة هبة يوسف وأنشطة متعددة استعداداً لشهر رمضان الكريم. معنا مستمعينا الأستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى. أستاذ ياسر أهلاً بحضرتك معنا. أهلاً بحضرتك أستاذ هبة وأهلاً بالبرنامج العظيم. أستاذ ياسر، أنشطة كثيرة ومتعددة لمكتبة القاهرة الكبرى، أنشطة للكبار والصغار، هنتكلم مع حضرتك عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم. كل عام وانتم بخير وكل سنة وحضرتك طيبة برمضان الكريم. طبعا لولا الجائحة كان تجمع عندنا نص سكان الكرة الأرضية بيحبوا رمضان ويجتمعوا في الموائد الرمضانية في الكافيتريات، في طبعا شارع المعز لجلال الفاطمي، أماكن الأثرية والأماكن السياحية المصرية الشهيرة، شوارع القاهرة، أزقة القاهرة، حواليت القاهرة. أعتقد دي كلها أماكن مهمة، وعشان كده احنا عاملين الحقيقة مخطط السنة دي لشهر رمضان عدة أنشطة، يعني برنامج متكامل. هنعمل عن برنامج عن رمضان في 100 عام، وده هيكون فيه متحدثين من أكتر من شخصيات، سواء في التراث، سواء في شارع المعز، سواء في الحلي، وسواء في حلوى رمضان، الكنافة والقطايف، وتواريخ عنها وحدوتة عن كل شعيرة من شعائر رمضان بتتم. من شخصيات الدكتورة لميس جابر هتكون معانا، دكتور حسام إسماعيل أستاذ التراث والآثار بجامعة عين شمس، دكتور خلف الميري، وكثيرا وكثيرا شخصيات عظيمة إن شاء الله تكون معنا في خلال رمضان. ده إلى جانب أيضا الأمسيات الرمضانية في الكلور الشعبي، السيرة الهلالية، فرقة عزة القرشي. طبعا ده تواصل للخال عبد الرحمن الأبنودي لما كان بيعمل السيرة الهلالية بيت السناني. النهاردة مكتبة القاهرة الكبرى أكثر من 8 سنوات بتدار بالسيرة الهلالية خلال شهر رمضان. أيضا هيكون فيها عندنا فرق الإنشاد الديني، فرقة الروضة وغيرها، فرق من أعضاء المكتبة، شباب برضو واعد بيتكلم عن تخت الشرقي، فرقة الأولى بلدي، فرق كثيرة إن شاء الله، أستاذ أحمد الكحلاوي، أسماء وفنون شرقية وفنون شعبية. هناك تنوع بالفعل. ده حقيقي، حتى في الفنون المصرية الإسلامية بمناسبة القاهرة، مدينة القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام، هيكون في برضو معارض فنية، لوحات زيتية، فنون جميلة، مشغولات يدوية هاند ميد هتقدم وتعرض أيضا في مكتبة القاهرة الكبرى. أيضا في ندوة، هتكون ندوة موسعة عن موضوع مكتبة القرية، وهو زي ما سيادة الرئيس بيؤيد وبيغير القرية المصرية في هندستها ومعيشتها وشكلها المعماري وحتى من الداخل ومن الخارج، يعني بدل ما كانت الناس بتعيش في الأماكن غير صالحة كانت بالطوب اللبن أو بالطوب الني، النهاردة بقوا في أماكن معمارية تليق بالمستوى المصري وتحسين معيشته من الداخل ومن الخارج. احنا بنطلع بمبادرة أو بنقدم أيضا تنوير فكري من خلال مكتبة القرية القاهرة، مكتبة القرية بنحط حلول وبنحط موضوعات مهمة طبعا بالتعاون مع الأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام مجلس أعلى الثقافة والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف وجريدة المصور ومؤسسة الهلال المصرية. أستاذ ياسر، يعني بالفعل الكثير من الأنشطة المتنوعة هتكون بشكل يومي في شهر رمضان الكريم؟ الحقيقة احنا بنسيب بس الناس في بداية الأسبوع الأولاني وبعدها بنخش على طول على العاشر من رمضان، ويكون في احتفالية لتكريم رموز أدت تضحية وشهداء في 67، حروب مصر 67 وحروب استنزاف 68 و69 وحرب 73 المجيدة وانتصارات أكتوبر، وبيتم تكريمهم عن طريق هل هلالك في دار الأوبرا المصرية، وبيقدم لهم وزيرة الثقافة درع الوزارة وشهادة التقدير طبعا، وده بيكون تنظيم الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الذي تتبعه مكتبة القاهرة الكبرى. والأنشطة تناسب كل أفراد الأسرة؟ طبعا الأنشطة زي ما قلنا في ورش عمل والحلية والمعارض بتكون غالبا للأطفال والشباب، الشباب بعدها الأمسيات المسائية لكل أفراد الأسرة. حتى الحقيقة موقع المكتبة في الزمالك يمينا ويسارا شارع السفارات كلها بيكون مرتادين كلهم من أعضاء الجاليات الأوروبية، سواء سفارة السويد، سفارة عمان، سفارة العراق، سفارة أسبانيا، الجزائر، كل السفارات اللي حوالينا هم دول جمهور المكتبة، وبتجمع أمسيات رمضانية في مكتبة القاهرة الكبرى معظم الجاليات المصرية والأوروبية داخل مصر وخارجها في مكتبة القاهرة الكبرى. بالتوفيق يا فندم. أهلا بحضرتك وكل سنة طيبين. والآن مع يوميات زوج محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الفرفشة والنعنشة والدندشة والضحكة اللي جوه القلب مع الشيشة على حضرات المستمعين والمستمعات. عبدو دايما يجي يفضفض معاكم انتم بالذات. طبعا يا حضرات المستمعين والمستمعات، محدش ينكر ان الحياة الزوجية والعائلية فيها مشاكل، لكن الراجل الصح هو اللي يقدر يتغلب على المشاكل ازاي؟ بحنانه، يحتوي مراته، يحافظ على صورة بيته ونفسية عيلته. وصدقوني أنا جربت طريقة حلوة وجميلة مع أحلام مراتي في التخلص من أي مشكلة. عارفين يا حضرات المستمعين والمستمعات هي إيه؟ حالا هقول لكم عليه. الطريقة يا حضرات المستمعين والمستمعات لاحتواء، سهلة بسيطة لاحتواء، والراجل الذكي هو اللي يعرف يحول أي مشكلة إلى حاجة حلوة. ليه؟ بين اتنين أساس علاقتهم هي الاحترام والحب، والأهم من ده كله لما مراتي تزعل وتغضب لأي حاجة وتقولي عبدو أنا عبدو أنا مش رأيك ولا فعلك عبدو دلوقتي، أنت كل شوية زعلني. مش بسمع لها ومش بسمح لها أنها تسيب البيت، لأن دي حضرات المستمعين والمستمعات أكبر غلطة بيرتكبها الأزواج إنهم يسمحوا بالفراق. ليه؟ لأن الفراق وبعد الزوج عن البيت بيولد الجافة. وعاوز أقول كمان إن الحب بين الزوجين بيخلي الحياة تستمر من غير أي مشاكل، يعني لازم يبقى فيه كلام جميل يفتح النفس، يشجع ويقوي العلاقة بين الزوج والزوجة ويدينا الثقة بنفسنا. الكلام الحلو بيخلي الواحد يتغاضى عن أي خطأ صغير، والراجل قوته في حنانه وفي قلبه الطيب وتعامله الرقيق مع أهله وأهل بيته وولاده وزوجته. وعاوز أقول إن أي حقوق الزوجة على الزوج مش أكل ولبس ومصروف وبس، لا، بل حنان ورعاية وحب ومشاعر واحترام، لأن كرم القلوب أجمل من كرم الجيوب. ومهما كبرت الست بتبقى زي الأطفال، يسعدها اهتمام وسؤال جوزها عليها، حتة وردة ترضيها وكلمة جرحة ممكن تموت فيها. وأنا يا حضرات المستمعين والمستمعات، ما انتش غرب عني، أنا بحب مراتي وبيتي وبحاول إني أكون لها أخ وصديق وسند، بحترم عقلها وبحافظ على كيانها. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، اللهم سعادة تملى القلوب وأمان داخل بيوتنا وفرحة تسر أحبابنا وقرايبنا. أحبائي الأزواج، لو حبيتوا تزرعوا الخير في القلوب لازم تكونوا أنتم بذرة المحبة. اللهم انزع الشيطان من بيوتنا وطرد القلق من نفوسنا واملاها بالرضا والأمان، وابعد عننا الهموم والأحزان. يا ريت كلكم تقولوا اللهم أمين يا رب العالمين. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنتم بخير. جمال بيتك استعدادا لشهر رمضان الكريم، وهذا اللقاء وهالة سالم. عزيزتي المستمعة، ولجمال منزلك في رمضان، يسعدنا اللقاء مع فنانة الخيامية أسماء محمد. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. الخيامية بتبقى جزء تراثي جميل معانا في قطعة ديكور في رمضان، إزاي أختار القطعة؟ هي القطعة بتبقى لشكلها والشغل اليدوي بتاعها وألوانها، طبعا بتبقى فيها ألوان متعددة وشكلها كتير ومبهجة لشغل رمضان. بيفضل بتكون إيه، خدادية ولا بتكون يعني قطع أخرى؟ بتبقى أكتر حاجة خداديات، بتبقى طبعا على أشكال كتيرة والفوانيس وكده، برضو بتبقى شغل حلو دخلت فيها كل حاجة يعني. الخيامية، في خيامية يعني مطبوعة، هي الاتجاه للقطعة اليدوية مازال حتى الآن حريصين عليه؟ هي موجودة ومازال، بس الاستسهال للمطبوع دلوقتي الأكثر، برضو احنا بنشتغل فبيبقى أسعارها عالية شوية شغل اليدوي، فانت الطباعة بتبقى أقل، فالناس بتلتجئ طبعا اللي شوية سعره هادي. اتعلمتي فن الخيامية من مين؟ من أستاذ حسن. كان سنك قد ايه؟ كنت 32. فن الخيامية بيكون فن محتاج صبر، يعني المرأة في المجال ده برضو بتثبت وجودها؟ اه طبعا، بس اللي يتقن فيها يعني، في شغل يدوي كتير بتستحمله الست، بس الخيامية مش اي حد بيستحمل، ان هي عندها تظبيط الوان وعايزة حد يبقى ماهر او ان هو يظبط الوان. نوعية القماش اللي اكون حريصة وانا بشتري قطعة للخيامية، ان يعني اسأل عليها ويكون القطعة متوفرة معي؟ هو بص حضرتك، هو دلوقتي دخل مجال القماش كتير، بس هي الاساسها هي الخيامية، وبتبقى هي القماش الدك ده بيبقى احسن حاجة وامتن حاجة. الموتيفة بتكون عبارة عن ايه، رسمتها ايه؟ حسب ما انت حباها يعني، انت حابة شكل رمضان، جو رمضان، او الشغل اليدوي العادي، المثلثات او اللوتس او الشغل القرآني، برضو في ناس بتحبه. وفي كمان صور اشخاص، التنوره مشهوره طبعا في شغل رمضان، بالوانها بقى كتيره واشكال كتيره طبعا. ازاي نخلي الخياميه معانا طول السنه في البيت؟ بتبقى فيها ليها مناسبات حسب ما كل واحد حاببها يعني، انت يعني ممكن مع اختيار قطعه الديكور ممكن تتحط على مفروشات البيت. يعني في منها مفارش اساسيه في البيت، يعني في خدوديات بتتحط وبتشيل الكيس بتاعها وتحطيها خلاص، هي بتتغسل وبترجع زي ما هي. بتتغسل عادي يعني؟ الالوان بتكون ثابته؟ الالوان ثابته، ان احنا بنعمل لها اختبار اساس يعني، الاختبار ليها عشان لو هي بترمي لون ما ينفعش، هتبوظ الشغل كله. فما بستغنى عنها، ما بشتغلهاش. عزيزتي المستمعة، استعدادا لشهر رمضان الكريم بمشروبات صحية ولذيذة، معنا دكتور سعيد متولي أخصائي التغذية العامة والصحة. أهلا بحضراتكم، طيب الله أيامكم. النهاردة مشروبات، إن كانت باردة أو إن كانت سخنة، كلامنا عن المشروبات خاصة المشروبات الرمضانية اللي ممكن ننصح بها. الأسئلة كتيرة جدا، أنا بحب الشاي، واحد يقول أنا بحب القهوة، واللي بيقول لا أنا ما بحبش الاثنين، بحب أشرب الجنزبيل أو الكاكاو أو الحاجات الكتيرة اللي احنا متعودين عليها. المشروبات الحقيقة كل مشروب بيبقى له طعم مميز وريحة مميزة ولون مميز وبرضه قيمة غذائية مختلفة. هنقول ان الناس لما عرفت ان احنا بنحب طعم مشروب معين ولون معين وريحته، قدرنا او قدرهم يجيبوا الالوان بتاعة المشروبات دي، وقدرهم يجيبوا الطعم بتاعة المشروبات دي، كلها الوان واطعم وروائح صناعية، واصبح عندنا مشروبات قيمتها الغذائية للأسف منخفضة جدا، ضارة كمان، وأهم حاجة إن الإنسان بينساق وراء الطعم والريحة اللي بتبقى جلية جدا في المركبات الصناعية دي. كلنا عارفين العصائر الصناعية والكركديه اللي ما لهمش كركديه، والفراولة اللي مش فراولة، ونقول عليه كمان التمر هندي، مصيبة المصائب الألوان الصناعية اللي بتتحط، يعني أحيانا بحطوا صبغات بتستخدم في الأحذية لتضفي اللون الأسمر على التمر الهندي مع بعض السكريات والروائح والأطعم الصناعية، ويبقى مشروب ضار جدا للكبد، وبالأسف بنستخدمه في نهار رمضان، يعني يتفاقم الضرر مع تناولنا المركبات الصناعية دي المميزة الطعم والرائحة، ممكن تبقى طعمها وريحتها أفضل من الطبيعي كمان. الحقيقة هنقول إن المشروبات الطبيعية لا يعلى عليها، وبالذات لما أعرف أعملها إزاي. الحرارة العالية اللي بنستخدمها في إعداد بعض المشروبات بتتلف قدر من العناصر المعدنية ومن الفيتامينات. هنقول ان في مشروبات ما تتشربش اللي هي سخنة، الناس اللي بتحب الشاي القهوة والكمون واليانسون والكلام ده بتشربه سخن وممكن يتشرب بارد. ممكن في مشروبات تتشرب بالنقع، زي الناس اللي بتنقع التمر هندي او بتنقع الكركديه وغيرها من المشروبات الكتير زي الجنزبيل والقرفة، رائعة جدا جدا لو استخدمناها نقعا وتاني يوم اتصفت وشربنا منها، قيمتها الغذائية اعلى من السخن. هنقول كمان ان في بعض الفاكهة اللي ممكن تتجفف وتبقى مشروب جميل، زي قمر الدين، وممكن جدا غيرها كتير من الفاكهة اللي ممكن تستخدم خاصة في الاشهر وايام الصيام. المهم ان احنا هنقول ان كل قيمة غذائية بالضبط لما يكون المركب طبيعي طعمه حلو قوي وقيمته الغذائية عالية جدا وانت بتشتهي، اعرف ان المركب ده هو النافع ليك. واذواقنا بتختلف في مشروباتنا لان اجسامنا بتحتاج مركبات مختلفة، مش كلنا زي بعض، كلنا بنشتهي الشيء اللي يناسبنا اللي يصلح بدننا. عزيزتي المستمعة، وصلنا إلى نهاية اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم أنا حنان أنور.